دي ما يقولهاش ابدا واحد عنده الف باء فهم للدين. ان بقى اشوفه الاول وبعدين ادخل الجنه. قال فلما لقيته كانت بعره احب الي منه. لا يسوي بعر. ليه؟ وجد ان من صفاته التقليد في الحديث ساقط. كان يحبه لما وصله من صفاته فلما عاينه كره وقال هذا الكلام العظيم. انما يحب المرء لصفاته. فاذا عرفت ربك كيف لا تحبه؟ كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه؟ احنا نعرف ان الحب بيقولوا كده الحب اعمى. خلاص انا لو سلمت هذه العباره ساقول اعمى ليه؟ لان الحب يبعث المحب على ان يقلد ويلغي عقله. من كثر الحب صار المكروه محبوبا. احببت انسان بيكره حاجه معينه، بيكره العطور، فانت من شغفك كرهت العطور. حب الحاجه ياكل حاجه معينه وما كنت تطيقها ولا تنظر اليها بتحبها دلوقتي. العمى جاي من هنا، جاي من التقليد الذي لا رويه فيه. فاذا كان الحب بيعمل كده فإن أحببت ربك كيف لم تبحث عنه؟ ده نسميه ايه؟ نسميه عدم حب باختصار يعني. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى نهمل النظر في أمره والنظر في أسمائه وصفاته ونلقي بآذاننا إلى المبتدعة الذين عطلوا صفاته حتى عند بعضهم المخلوق أكمل صفات من رب العالمين. لأن عندهم الله عز وجل لا حكيم ولا خبير ولا عليم ولا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيرى. يقول لك أصلا لو أثبت له الصفات دي أشبهه بالمخلوقين. إنك بأعيننا، يقول لك ملوش عينين، ملوش عين يعني، انما انك برعايتنا. يد الله فوق ايديهم لا ملوش ايد، انما يد الله فوق ايديهم يعني النعمه والقوه والعون وهكذا. يبقى العبد لايده ربنا ملوش، والعبد يرى والله عز وجل لا يرى، والعبد بيسمع وربنا ما بيسمعش. من اكمل؟ طبعا الاكمل هو الذي يسمع والذي يرى والذي يتكلم. تقرأ في مذاهب الجهمية والجماعة المبتدعة دول لا يمكن تصل إلى الله. قطاع الطرق إلى الله 72 سنة. يبقى أنت ما عندكش غير باب واحد اللي هو ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى يجب وجوبا لطالب النجاة أن يرجع إلى القرن الأول، يشتري كل حاجة تتعلق بالقرن الأول والثاني والثالث حتى يتم له الجانب العقدي الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس المسجد لما دخل المدينة.